الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام الطلاق، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: هل تحريم المرأة يقع طلاقا؟ هل تحريم المرأة يقع طلاقا؟ المقصود بتحريم المرأة يعني أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام. يقول لامرأته: أنت علي حرام، أو تحرمين علي، ونحو ذلك من الألفاظ التي يحرم بها الرجل زوجته. طيب، في الحقيقة هذه المسألة إذا حرم الرجل زوجته عليه، الفقهاء من الصحابة والتابعين اختلفوا فيها في هذه المسألة اختلافا كبيرا، حتى وصلت الأقوال يعني إلى نحو 20 قولة في مسألة التحريم. ناس يقولون هو ظهار، وناس يقولون هو طلاق. احنا يأتينا إن شاء الله الكلام عن أحكام الظهار. لو كان ظهارا معناه أنها إيه؟ يعني لا تحل له حتى يكون عليه كفارة مغلظة، عتق رقبة، إن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، وكذا إلى آخره. فناس قالوا هو ظهار، وناس قالوا هو طلاق، وناس قالوا هو يمين، كفارة يمين. جزاك الله خير. في كفارة يمين، يكفر كفارة يمين وتحل له. وناس قالوا ليس بشيء، يعني لا شيء عليه، يعني لا يقع به أي شيء، لا يقع عليه لا طلاق ولا يمين ولا ظهار ولا أي شيء. واللي قالوا طلاق، ناس قالوا طلقة واحدة يعني رجعية، وناس قالوا طلق تطلق يعني طلاقا دائما، وكذا إلى آخره. وناس يعني فرقوا، يعني قالوا مثلا إن كان كذا فيكون طلاقا، وإن كان كذا فيكون يمينا، تفصيلات يعني كثيرة. فهناك يعني أقوال عديدة في هذه المسألة. فهنا الذي اختاره المؤلف يعني هنا في هذا الموضوع، وطبعا في الحقيقة من جهة يعني الترجيح، أرجح المذاهب أنه كفارة يمين، أن التحريم فيه كفارة يمين، لما سيأتي يعني أنه في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، فهي يمين يكفرها. والآية الكريمة إيه؟ قد يعني: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم يمينا. فمن جهة الترجيح في الحقيقة يعني أرجح المذاهب أنها كفارة يمين. لكن هنا المؤلف رحمه الله يعني رأيه في هذه المسألة قال: إذا حرم الرجل امرأته فإما أن يريد بالتحريم تحريم العين، أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ، بل قصد التسريح. فقال يعني إما أنه يقصد بالتحريم أن امرأته حرام علي، يعني كأنه يحرم إيه؟ معاشرتها، أو يحرم وطأها على نفسه، مثل ما لو حرم الإنسان مثلا طعاما على نفسه، يقصد أنه يحرم أكله إذا حرم شيء. فكأنه إيه؟ حرم امرأته، يعني إما أن يقصد تحريم عينها، أنه لا يقصد أن يطلقها ولكن تبقى في ذمته، ولكن يحرم على نفسه معاشرته، أو أنه يريد الطلاق. يعني قال أنه يحتمل أمرين: قد يريد أن يبقيها في عصمته لكن يحرم معاشرتها، أو الاحتمال الثاني أنه يريد بتحريمها عليه يعني يريد أن يطلقها. قال: ففي الحالة الأولى، في الحالة الأولى إذا لم يقصد التطليق لا يقع الطلاق، لما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء. آلى يعني حلف الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يعني يعاشر نساءه، يعني وأن يهجرهن. آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة. يعني أنه الشيء الذي حرمه، يعني حرم نساءه على نفسه، وفي الرواية الأخرى يعني آل من نسائه شهرا، يعني كان الإيلاء والحلف هنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حلف أنه إيه يعني لا يعاشر نساءه شهرا، واعتزلهن عليه الصلاة والسلام شهرا يعني كاملا. فتقول فجعل الحرام حلالا بعد ذلك، ما كان حرمه على نفسه يعني أحله عليه الصلاة والسلام، وعاد يعني بعد المدة التي اعتزلهن فيها عاد بعد ذلك إلى يعني معاشرتهن كما كان يعني. وجعل في اليمين كفارة وكفر كفارة يمين يعني. قال وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يعني يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك، أنه حرم يعني امرأة على نفسه ثم كفر كفارة يمين. وقال وأخرج النسائي عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال كذبت، فقال كذبت، ليست عليك بحرام، ليست عليك بحرام. وهنا يعني كذبت تأتي يعني بمعنى إيه؟ أخبرت بغير الواقع يعني، وأخبرت بشيء يعني يخالف حقيقة الأمر يعني، قلت إنها حرام ولم يحرم الله عليك زوجتك. ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني أرشدكم الله إلى كفارة اليمين وعلمكم كفارة اليمين. وهذه الآية الكريمة يعني لها يعني عدة روايات في سبب نزولها، وفي بعض ما ورد في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم امرأة على نفسه من إمائه أو كذا، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ثم بعد ذلك كفر كفارة يمين وعاد إلى يعني معاشرتها عليه الصلاة والسلام. لما أنزل الله تعالى هذه الآية لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة، هذا ابن عباس يقول للرجل الذي قال إنه حرم امرأته عليه، فأمره ابن عباس أن يعتق رقبته. وطبعا عتق الرقبة هو قد يأتي في كفارة اليمين وقد يأتي في كفارة الظهار أيضا، فلذلك هناك المذاهب بعضهم يقول ظهار وبعضهم يقول كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين قال الله تعالى فيها فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بس على التخير يعني إما يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فمن لم يعني فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. طيب. طيب هذا المؤلف يعني يقول إذن الحالة الأولى إذا لم يقصد بالتحريم الطلاق وإنما قصد يعني أن يحرم المرأة على نفسه بمعنى أن يحرم معاشرتها على نفسه، فعليه كفارة يمين في هذه الحالة وهي حلال له. قال وفي الحالة الثانية أنه إذا قصد بالتحريم التطليق، إذا شخص قال لامرأة أنت علي حرام وقصد بذلك أن يطلقها، قال يقع الطلاق لأن لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات. هنا مذهبه قال لأن احنا مر بنا أن الطلاق هناك طلاق صريح بلفظ الطلاق والفراق والصراح، هناك ألفاظ كناية أن يستعمل لفظا ليس مقصودا به الطلاق في الأساس، لكنه أراد به الطلاق فيقع. فطلاق الكناية متوقف على نية قائله. هنا المؤلف يقول إذا قصد به الطلاق فيكون من باب كنايات الطلاق، كأنه قال لامرأته الحقي بأهلك أو اذهبي إلى بيت أبيك أو اخرجي، أو هذه الألفاظ قد يقصد بها التطليق فيقع طلاقا بحسب نيته. فقال أن التحريم أيضا يمكن أن يستعمله ككناية من كنايات الطلاق. طيب، بعد ذلك يقول الحلف بأيمان المسلمين. الحلف بأيمان المسلمين، طيب هنا أيمان المسلمين، المسلم قد يحلف فيقول علي الطلاق، يعني ما علاقة هذا بموضوع الطلاق؟ المسلم قد يحلف ويقول إيه؟ علي الطلاق إن فعلت كذا أو إن حصل كذا وأن هذا الشيء حصل، أو يقول يلزمني الطلاق، مثل علي الطلاق مثله أيضا يلزمني الطلاق إن فعلت كذا، أو علي الطلاق لا أفعلن كذا، فهذا يعتبر حلفا بالطلاق. هذه الصيغة يقال لها الحلف بالطلاق. أيضا هنا في هذه الصيغة اللي هي الحلف بالطلاق، إذا قال علي الطلاق لا أفعلن كذا ثم لم يفعل هذا الشيء، أو علي الطلاق لا أفعل كذا ثم فعله، ماشي، أو يلزمني الطلاق إن فعلت كذا ثم لم يفعل هذا الشيء. فهنا أكثر الفقهاء في هذه الحالة إذا قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق لا أفعلن كذا، إذا حنث يعني ولم يفعل الشيء الذي حلف أنه سيفعله، أو يعني أو ترك الشيء الذي يعني إما ترك الشيء الذي حلف أنه سيفعله أو فعل الشيء الذي حلف أنه سيتركه، فإذا حنث يعني في اليمين فأكثر الفقهاء يقولون تقع طلقة، يقع هذا الطلاق. وهناك الرأي الثاني وهو قول يعني بعض الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لا يقع وعليه كفارة يمين، إذا حنث في هذه اليمين عليه كفارة يمين. طبعا إذا لم يحدث فيها، إذا شخص قال مثلا علي الطلاق لا أسافرن غدا وسافر غدا فعلا، ليس عليه شيء، لا يلزمه شيء. هنا عند جميع الفقهاء لا يلزمه شيء لأنه لم يحنث في هذه اليمين، لكن هو الإشكال أنه لو حنث فيها قال علي الطلاق لا أسافرن غدا وبعدين جاء الغد ولم يسافر، هنا أكثر الفقهاء يقولون تقع عليه طلقة. والرأي الثاني وهو الذي رجحه ابن تيمية ومن وافقه، قالوا عليه كفارة يمين، يعني يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يكفر عن يمينه ولا يقع الطلاق. طيب هذا اللي هو اليمين بالطلاق. الآن المؤلف يتكلم هنا عن مسألة من قال علي أيمان المسلمين لا أفعلن كذا، لو شخص يعني استعمل أيمان المسلمين وعمم بهذه الطريقة، قال أيمان المسلمين علي لا أفعلن كذا، أو حلف يعني حلفا يشمل أيمان المسلمين ثم حنث، يعني قال من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعية ولا يلزمه طلاق ولا غيره. الشافعية قالوا عليه فقط كفارة يمين إذا قال أيمان المسلمين، لأن الأصل في أيمان المسلمين ليس الحلف بالطلاق، يعني لم يشرع في الأساس الحلف بالطلاق، وإنما الأصل في أيمان المسلمين كما شرعت أن الإنسان يقول والله لا أفعلن كذا، يحلف بالله أو بصفة من صفاته أنه سيفعل كذا، فهذا هو الأساس يعني. فهو إذا قال علي أيمان المسلمين لا أفعلن كذا، فهنا الشافعية قالوا نحمله على يعني الطريقة المثلى لأيمان المسلمين والتي كانت يعني معمولا بها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان يحلف بالله أو بصفة من صفاته أنه سيفعل كذا أو يترك كذا، فيكون إذا حنث يكون عليه كفارة يمين. قال ولم يرد عن مالك فيه شيء، ولم يرد عن مالك فيه شيء، وإنما الخلاف فيه للمتأخرين من المالكية، فقيل يلزمه الاستغفار فقط. يقول الإمام مالك نفسه رحمه الله لم يحفظ عنه شيء في هذه المسألة، يعني لم يتكلم في هذه المسألة، لكن فقهاء المالكية من بعده تكلموا فيها، فبعضهم قال يلزمه الاستغفار فقط، عليه أن يستغفر الله ولا يلزمه شيء. إذا قال علي أيمان المسلمين مثلا لا أسافرن غدا ثم لم يسافر، هنا حنس في اليمين، فنقول إيه يستغفر الله ولا يلزمه شيء. قال والمفتى والمشهور المفتى به عندهم، والمشهور المفتى به عندهم عند المالكية أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين. قالوا إذا قال علي إيمان المسلمين لأفعلن كذا وحنث، قالوا يلزمه كل ما يعني جرى العرف أن يحلف به المسلمون، بغض النظر أن كون الحلف هذا يعني صوابا أو خطأ في أساسه، لكن طالما هو قال علي أيمان المسلمين فيلزمه ما جرى العرف أن المسلمين يحلفون به. قال وقد جرى العرف في مصر أن يكون الحلف المعتاد بالله وبالطلاق، وجرى العرف يقول في مصر يعني أن الناس إيه يحلفون بالله ويحلفون بالطلاق أيضا، يقول علي الطلاق لا أفعلن كذا، وإن كان هذا عرفا يعني خاطئا ولا ينبغي أن يحلف بالطلاق وكذا، لكن هو هذا الذي يعني عليه أعراف الناس. قال وعليه فيلزم من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث كفارة يمين وبت من يملك عصمتها، عليه إيه كفارة يمين وأن إيه يعني من يملك عصمتها يطلقها، يعني يعتبر ذلك إيه طلاقا. ولا يلزمه مشي إلى مكة ولا صيام كما كان في العصور الأولى لعدم من يحلف بذلك الآن. يعني قالوا لأن كان من أيمان المسلمين سابقا أن بعض الناس يحلف يقول إيه علي الحد إلى مكة، علي الحد ماشيا إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، وكان بعض الناس يحلف يقول علي صيام مثلا سنة أو صيام إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، فقال إن هذا الأمر يعني كان الناس يفعلونه سابقا لكن ما عد الآن أحد يحلف أنه عليه حج ولا عليه مشي إلى مكة ولا صيام ولا كذا، لكن اللي بقي اللي هو الحلف بالله تعالى والحلف بالطلاق، فقالوا إيه إذا إذا قال علي أيمان المسلمين فيكون على رأي هؤلاء المالكية يكون عليه كفارة يمين وعليه أيضا إيه تطليق امرأته. قال وقال الأبهري يلزمه الاستغفار فقط، الأبهري من فقهاء المالكية قال يلزمه الاستغفار فقط، وقيل يلزمه كفارة يمين كما يرى الشافعية. قال وهذا الخلاف عند المالكية إذا لم ينوي طلاقا، يعني المالكية عندهم هذه التفصيلات وهذه الأراء في حالة من قال علي أيمان المسلمين ولم ينوي به الطلاق، فإن نوى طلاقا وحنث لزمه اليمين عندهم. ونحن نرى ترجيح رأي الأبهري وأن من حلف بذلك لا يلزمه إلا أن يستغفر الله فقط، هذا رأي المؤلف أنه عليه الاستغفار فقط، وإن كان في الحقيقة الأحوط يعني أنه يكفر كفارة يمين، قال علي أيمان المسلمين يكفر كفارة يمين إذا حنف في هذا اليمين يعني. لكن الصواب أنه لا يقع عليه طلاق لأن هذا اللفظ يعني ليس من ألفاظ الطلاق. طيب بعد ذلك قال الطلاق بالكتابة، الطلاق بالكتابة. قال والكتابة يقع بها الطلاق ولو كان الكاتب قادرا على النطق، فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ فله أن يكتب إليها الطلاق، كما أنه إيه له أن يطلق باللفظ له أن يطلق أيضا بالكتابة يكتب إليها بالطلاق. قال واشترط الفقهاء أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة. قال ومعنى كونها مستبينة أي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها، يعني يقولون لا يصح مثلا لا يقع طلاق ولا يلزمه شيء لو كتب في الهواء مثلا مرات يكتب في الهواء مثلا أنت طالق كذا، فكتابة غير مستبينة يعني، ما ليست يعني لا تقرأ في صحيفة ولا في نحوها، أو في الماء مثلا، أو يضع إصبعه في الماء ويكتب كذا، فالكتابة لا يبقى لها يعني أثر وكذا. فهذه هذا لا يقع، اللي هو الكتابة اللي غير المستبينة. قال: ومعنى كونها مرسومة أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها يا فلانة أنت طالق، فإذا لم يوجه الكتابة إليها بأن كتب على ورقة أنت طالق أو زوجتي طالق فلا يقع الطلاق إلا بالنية. قال أن الطلاق يقع إذا كتبه في رسالة يعني موجهة إلى زوجته، كما جرت العادة في إرسال الرسائل أن يكتب رسالة ويضع عليها عنوان الزوجة أو إلى فلانة، أو يرسلها مع رسول يوصلها إليها، أو يضعها الآن مثلا وضعها في البريد أو في ونحو ذلك. فقال لابد من إيه؟ من هذا الأمر. طبعا في عصرنا الحاضر الآن وسائل الاتصال عن طريق الإيميل والتكست مسج اللي هو الرسائل النصية في الهواتف المحمولة وكذا، في الفقهاء المعاصرون يقولون هذا أيضا يعتبر كتابة، يعني إذا أرسلها إلى رقمها المعتاد المعروف وأرسلها إليه، أو على عنوانها في الإيميل وأرسل إليها رسالة، فهذه مثل ما لو أرسل إليها رسالة بالبريد العادي وضع عليها طابع وأرسلها في البريد. فالمهم أنه يعني وجه هذا الكتاب إليها لعينها في عنوانها المعروف أو بالطريقة التي تصل بها إليه. قال: فإذا لم يوجه الكتابة إليها، يعني مجرد كتب في ورقة لكن ليست موجهة إليها، هو يكتب في ورقة زوجتي طالق أو أنت طالق لكن لم يوجهها إليها، يعني ما أرسلها إليها في بريد ولا في إيميل ولا في رسالة نصية ولا شيء، قال: فلا يقع الطلاق إلا بالنية. لا يقع الطلاق إلا إذا نوى بهذه الكتابة الطلاق، فإذا نوى بها تطليقها وقع الطلاق، أما إذا لم ينوي فلا يقع. قال: لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد الطلاق، وإنما كتبها لتحسين خطه مثلا، يعني ضاقت به يجرب القلم ولا يجرب يحسن خطه ولا كان، فراح كتب يعني ضاقت به العبارات. على كل حال، طيب، فهذا الطلاق بالكتابة يعني. نعم. بعد ذلك قال: إشارة الأخرس. إشارة الأخرس، قال الإشارة، هو في الحقيقة برضو يعني تتم الموضوع الطلاق بالكتابة، يعني الكتابة إذا كانت يعني موجهة إلى المرأة بعينها، وكانت كتابة بالمعتاد يعني في ورقة أو في وسائل الكتابة المعتادة المتعارف عليه، ف مرات يكتب أيضا لفظا صريحا، ومرات يكتب لفظا من ألفاظ الكنايات، يعني الحقي بأهلك مثلا، كتب لها الحقي بأهلك أو مثل هذه العبارات. فهنا أيضا بعض الفقهاء يقول إن الكتابة كالتلفظ، صريحها صريح وكنايتها كناية، إذا كتب لفظا صريحا قال لها أنت طالق يبقى طلاق صريح، إذا كتب الحقي بأهلك أو هذا طلاق كناية، كما لو تلفظ به فينظر إلى نيته، إن قصد به الطلاق وقع، إن لم يقصد لم يقع. هناك رأي آخر يقول إن كتابة الطلاق صريحها كناية، يعني قال حتى أصرح لفظ في الطلاق إذا كتبه، إذا كتب إليها ورقة أو رسالة وأرسلها إلى عنوانها وبالكتابة المعتادة وقال لها أنت طالق. بعض الفقهاء يقول حتى هذه طالما لم يتلفظ بها تعتبر كناية، متوقفة على نيته، إن قصد بها التطليق وقعت، إن لم يقصد بها التطليق لا يقصد. قال: إشارة الأخرس. إشارة الأخرس، قال: الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية. واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفا بالكتابة ولا قادرا عليها. بعض الفقهاء قالوا الأخرس لا يقع طلاقه بالإشارة إلا إذا كان عاجزا عن الكتابة أو لا يعرف الكتابة. فإذا كان عارفا بالكتابة وقادرا عليها فلا تكفي الإشارة. يعني مرات بعض الناس يعني عافانا الله إياكم يكون يعني كان يكتب من قبل ويتكلم وكل شيء وكذا، لكن حصل له مرض يعني في حنجرته أو في أحباله الصوتية أو كذا، فصار يعني عاجزا عن الكلام لكنه يسمع ويحسن الكتابة وكذا. فإذا كان يستطيع أن يكتب، إذا كان يستطيع أن يكتب ولكنه لم يكتب واكتفى بالإشارة، فبعض الفقهاء هنا يقول إذا كان يستطيع الكتابة وأشار فقط فلا تطلق امرأته بالإشارة، لا بد من الكتابة في حق، لأن الكتابة أدل على المقصود فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها. إذن الخلاف هنا في حالة الأخرس الذي يحسن الكتابة هل يقع طلاقه بالإشارة أم لا، عندنا رأيان فيها. أما الأخرس الذي لا يحسن الكتابة فهذا عند جميع الفقهاء أنه إذا أشار إشارة تفيد معنى الطلاق وقع طلاقه. ويعني من كان يعني مصابا بالخرس أو كذا لهم إشارات يعني مفهومة يعرفها أهل الخبرة ويعرفها من يتعاملون معهم أو كذا، فيستطيعون الاستدلال بهذه الإشارة على مقصودهم يعني. فإذا أشار إشارة يفهمها العارفون بإشاراتهم يعني أن هذه الإشارة تعني الطلاق فيقع طلاقه طالما أنه لا يحسن الكتابة. نعم نعم نعم. إذا كان يسمع يعني فهنا ينبغي أن يسأل يعني هل تريد الطلاق أو كذا، فبحيث أن يشير برأسه إشارة بمعنى نعم أو إشارة كذا. إذا كان يسمع فهنا ينبغي أن يستفصل منه بالسؤال، ليسأل أسئلة بحيث يشير بها يعني إشارة بمعنى نعم أو إشارة بمعنى لا أو كذا، بحيث يكون الأمر واضحا ويستوضح منه قصده يعني. قال إرسال رسول. قال ويصح الطلاق بإرسال رسول ليبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق ويمضي طلاقه فإذا أرسل رسولا قال له بلغ فلانة أنها طالقة، فبحيث يبدأ طلاقها من لحظة تبليغ الرسول إياه. فالرسول هنا يقوم مقام المطلق ويمضي طلاقه، فيوصل إليها هذه الرسالة ويبلغها وتعتبر طالقا من لحظة تبليغ الرسول إياها هذه الرسالة. بعد ذلك قال الإشهاد على الطلاق. الإشهاد على الطلاق. قال ذهب يعني احضر شاهدين ليشهد على التطليق. وفي الحقيقة الإشهاد على الطلاق يشمل يعني إما أن يستمع إلى لفظ التطليق أثناء صدوره أو أن يبلغ به بعد صدوره. يعني يمكن أن يحضر شاهدين قبل أن يطلق ثم يتلفظ بالتطليق في حضورهما، أو أنه يطلق من غير حضور الشهود ثم يعلم بعد ذلك اثنين يقول لهما اشهدا أني طلقت امرأتي أو مثلا بالأمس أو كذا، فمجرد تبليغ لهما وإعلام لهما ليكونا شاهدين عليه. قال ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد. الطلاق يقع بدون إشهاد لأن الطلاق من حقوق الرجل، لأن الطلاق من حقوق الرجل. وفي الحاشية يعني استشهد بنصوص مثل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، من الخطاب للرجال، الرجل هو الذي يطلق يعني. وقال تعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الطلاق بيد الرجل أو بيد الزوج يعني. فالطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه، بينة يعني شهود، لا يحتاج إلى بينة يعني لا يحتاج إلى شهود كي يباشر هذا الحق الذي هو تطليق زوجته. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على مشروعية الإشهاد، يعني هو في الحقيقة يعني لم يرد ما يدل على أن الإشهاد يعني شرط لصحة الطلاق أو كذا، لكن وردت الآية الكريمة التي سيأتي ذكرها يعني وأشهدوا ذوي عدل منكم، التي تفيد يعني أن الإشهاد مطلوب في الجملة، أنه يعلم اثنين بأنه طلق امرأته، لكن لا يتوقف على ذلك يعني صحة الطلاق أو وقوع الطلاق من عدمه أو كذا. فإذن الخلاصة في هذه المسألة في الحقيقة أن يعني فقهاء الإسلام حكوا الإجماع على أن الطلاق يقع بدون إشهاد، أن الطلاق يقع بدون إشهاد. لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ولم يشهد أحدا على ذلك فإن الطلاق يقع لا يحتاج إلى إشهاد، وهذا الأمر يعني حكي عليه الإجماع، وكثير من الأئمة حكوا إجماع الفقهاء على هذا. ولكن وقع الخلاف أنه هل يجب أن يعلم اثنين يعني من المسلمين أنه طلق امرأته، هل يجب أن يعلم اثنين من المسلمين أنه طلق امرأته، أو أن ذلك من المستحبات، أو أن ذلك من المستحبات. فبعض الفقهاء يعني قالوا يجب أن يشهد اثنين من المسلمين، ليس بمعنى أنه يجب إحضارهم أو أن الطلاق تتوقف صحته على حضورهم، ولكن بمعنى أنه يعلم اثنين بعد التطليق بفترة في أي وقت يبلغ اثنين من المسلمين، والغرض من هذا التبليغ حفظ الحقوق يعني حتى لا يحصل تنازع بعد ذلك، يعني قد يحصل تنازع بعد ذلك وهذه المرأة ربما يموت بعد الذي طلق امرأته، هذا إذا لم يعلم أحد أنه طلقها قد يموت بعد لحظات، وإذا مات في هذه الحالة مثلا امرأته تدعي أنها لا تزال في عصمته، ربما ترث منه، ربما هناك حقوق تتعلق بالإرث وحقوق يعني حقوق أخرى تتعلق يعني بكونها في العصمة أو ليست في العصمة أو كذا، يعني قد تنقضي عدتها، وبعد التطليق مثلا يحل لها إذا انقضت عدتها أن تتزوج بغيره أو كذا، فيكون هناك من يشهد أن هذه المرأة يعني طلقت أو كذا حتى لا يحصل اختلاف أو تنازع في الحقوق المترتبة على والأحكام المترتبة على التطليق. فبعض الفقهاء يعني قال يجب الإشهاد بهذا المعنى، وبعض وأكثرهم قالوا هو مستحب فقط، هو مستحب فقط، لكن الإجماع على أنه ليس شرطا لصحة الطلاق، يعني لا يشترط لصحة الطلاق، وأنه كذلك يعني لا يلزم حضور الشاهدين يعني وقت تلفظه بالتطليق، يمكن أن يعلمهم به بعد ذلك. في الحقيقة أيضا المؤلف هنا يعني رحمه الله كأنه متأثر بعض الشيء بالقوانين الأسرة في كثير من البلاد الإسلامية، للأسف في هذا الموضوع يعني تأثروا بالغرب وكذا، في مسألة أن الطلاق لابد يكون أمام القاضي وفي حضور شهود وكذا، فبحيث أن الإنسان لو طلق امرأته من غير حضور شهود ولا في حضور قاضي ولا مأذون ولا كذا فلا يحتسبون هذا التطليق ولا يوقعونه أو كذا. فالمؤلف هنا يعني طبعا أخذ يبحث لم يجد إلا كلام الشيعة، يعني هذا الأمر لم يقل به أحد من أهل السنة، وإنما هو قول الشيعة، والموجود عند أهل السنة يعني غايته أن بعض الفقهاء أوجب الإشهاد، لكن لم يأتي قط أن واحدا منهم جعله شرطا لصحة الطلاق. فالمؤلف يعني غفر الله له يعني كأنه أخذ ينقل عن الشيعة، والشيعة طبعا نقولهم لا يوثق بها ورواياتهم عن كذابين ولا يعتمد عليها، فأخذ ينقل من كتب الشيعة يعني مرويات عن علي وعن جعفر الصادق وعن الباقر، ويعني أطال الكلام هنا. ومن كتب أهل السنة أخذ ينقل بعض النقولات عن أن بعض الصحابة أوجب الإشهاد، لكن وأخذ يفسرها بأنها كأنه يلزم منها أن الطلاق لا يصح إذا لم يحضر الشهود، لكن إيجاب الإشهاد لا علاقة له بصحة الطلاق، يعني الذين أوجبوا الإشهاد لم يقولوا إنه إذا لم يشهد الطلاق لا يقع، قال الطلاق يقع ولكنه يعني آثم حتى يحضر اثنين يبلغهم بذلك ويعلمهم به أو كذا. وحتى يعني النصوص اللي فيها مثلا مجرد أمر يعني بالإشهاد ليس فيها حتى ما يدل على أنه وجوب أو ندب، يعني مجرد حث عليه وكذا، فكل هذا ليس له علاقة بصحة الطلاق. فالصواب يعني المؤلف هنا أخذ يشكك يعني في الإجماع المحكي على أن الطلاق لا يشترط لصحته الإشهاد، أخذ يشكك في صحة الإجماع بالنقول التي نقلها عن الشيعة وبالنقول التي نقلت أن بعض الصحابة بإيجاب الإشهاد، لكن في الحقيقة الإجماع صحيح يعني أنه لم ينقل قط يعني عن أحد من أئمة السنة بنقل صحيح أنه أوقف صحة الطلاق على الإشهاد. فالصواب أنه من طلق امرأته حتى ولو بدون شهود ولا قاضي ولا أي شيء أن الطلاق يقع ويكون صحيح. وللرجعة نفس الشيء برضو، الآية الكريمة وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، يعني الأمر بها يعني على الطلاق وعلى الرجعة، فأيضا في حالة الرجعة يعني أيضا بعض الفقهاء يقول يجب الإشهاد وبعضهم يقول يستحب الإشهاد. ما المقصود بإنما الطلاق لمن أخذ بالساق؟ توضيحه لو قرأنا الحديث كاملا وموجود في الحاشية يمكن عند بعضكم. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته، يعني الرجل هذا كان عبدا مملوكا، قال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، يريد أن يطلقها منه لأنه هو اللي زوجه بها فهو يريد أن يطلقها منه. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فهنا لمن أخذ بالساق يعني كناية عن الزوج، يعني الطلاق لمن يعني حل له معاشرة هذه المرأة وكانت حلالا له، فهي كناية يعني عن إيه؟ عن الزوج. يعني إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الطلاق إنما هو حق للزوج يعني. والحديث رواه ابن ماجه. نعم. فهي الآية الكريمة اللي هي إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا إيه ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. هنا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انتهت عدتهن، فأمسكوهن بمعروف اللي هو إما الرجعة يعني قبل انقضاء العدة أن يراجعها، أو فارقوهن بمعروف يعني أو اتركوهن حتى تنقضي العدة ولا تراجعوهن، ففي هذه الحالة تكون إيه يعني يحل لها الزواج بغيره لأنها طلقت وانقضت إيه عدتها. ثم قالوا أشهدوا ذوي عدل منكم، فهنا أشهدوا ذوي عدل منكم على ماذا؟ هنا الآية ذكر فيها الطلاق وذكر فيها الرجعة، فإما أن المقصود بها الطلاق والرجعة جميعا أو المقصود بها الرجعة فقط، وإن الأمر هنا إما للوجوب وإما للند. نعم. نعم. يعني باعتبار طالما لم نعيش يعني في وقت وفترة يعني صعبة وكثرة فيها الاحتيال والكذب والخيانة، فهل نأخذ بهذا القول يعني احتياطا؟ في الحقيقة لا يصح الأخذ بقول يعني لم يقل به أحد، يعني ليس فيه سلف ولا فيه كذا، يعني لا ينفع إنسان يعتمد على كلام الشيعة وكلام كذا ويأتي بقول يعني لا سلف فيه. ولا لو أن المسألة يعني اختيار بين قولين مثلا معروفين ولهما سلف يعني من السابقين من فقهاء الإسلام، ممكن إنسان يختار منهما يعني إذا يعني لم يترجح عنده شيء من جهة الدليل يعني، واختار ما هو الأصلح لحال الناس والأنسب يعني، وكذا يكون له وجه يعني. لكن مسألة أن يعتمد قولا لا سلف فيه إلا النقل عن كتب الشيعة وكذا فهذا لا يصح يعني. طيب المؤلف هنا يعني قال أن جمهور الفقهاء من السلف والخلف قالوا يقع الطلاق بدون إشهاد، وفي الحقيقة ليس الجمهور لكن هذا إجماع يعني السلف والخلف. قال وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية، وطبعا الشيعة ليسوا لا يخرقون الإجماع يعني، الإجماع إذا ثبت يعني وخالف الشيعة، الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع لاختلاف مصدر التلقي عندهم يعني. السنة يحتجون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الثابت وكذا، الشيعة لا يقيمون للسنة وزنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وزنا، ويستندون إلى روايات مكذوبة عن أئمتهم وكذا. فقال خالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية فقالوا إن الإشهاد شرط في صحة الطلاق. قال واستدلوا بقول الله سبحانه في سورة الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وكما ذكرنا أن الآية هذه إيه؟ يعني جاءت بعد ذكر الطلاق والرجعة، فيحتمل أنها تعود على الرجعة أو على الطلاق أو عليهما جميعا. قال فذكر الطبرسي وهو من فقهاء الشيعة يعني أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق، وأنه مروي عن أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق. وده طبعا كله إيه؟ من كلام الشيعة يعني. قال من ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة، قال وممن ذهب إلى وجوب الإشهاد واشترطه لصحته من الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمران بن حسين رضي الله عنهما. طبعا هذا الكلام لا يصح يعني، اعتمد فيه على مقولات الشيعة يعني بالنسبة لعلي رضي الله عنه، وبالنسبة لعمران بن الحسين رضي الله عنهما لم ينقل عنه أنه اشترط الإشهاد لصحة الطلاق، يعني الذي ورد عن عمران بن الحسين كما سيأتي النص عن عمران يعني مجرد إيه يعني أنه أمر بالإشهاد أو كذا، لكن ليس فيه أنه جعله شرطا لصحة الطلاق. قال ومن التابعين الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق وبنوهما أئمة آل البيت رضوان الله عليهم، وهذا كل الاعتماد فيه على كتب الشيعة. قال وكذلك عطاء وابن جريج وابن سيرين رحمهم الله. قال ففي جواهر الكلام، ده برضو من كتب الشيعة يعني، عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن سأله عن طلاق أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ قال لا. قال اذهب فليس طلاقك بطلاقي. ده طبعا مقولات من كتب الرافضة يعني لا يلتفت إليها. من كتب السنة يعني قال وروى أبو داود في سننه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. طبعا هنا إيه غاية ما يفهم من كلام عمران رضي الله عنه أنه قال للرجل يعني طلاقك هذا خالف السنة ورجعتك خالفت السنة لأنك لم تشهد، وأمره أن يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. لكن هل قال له إن طلاقك لم يقع أو ليس بطلاق أو كذا؟ لم يقل له هذا، بل قال له ولا تعود يعني لا تعود إلى هذا، إذا طلقت مرة أخرى لا تعود إلى عدم الإشهاد. وهنا لم يقل له أعد إيه يعني يعني هنا يعني ما أبطل طلاقه ولا كذا، وإنما فقط إيه أمره أن يشهد، وأمره بالإشهاد يعني قال إيه أشهد على طلاقه، يعني أمر يعني اعتبر الطلاق واقعا وأمره أن يذهب ويشهد على ذلك، يعني أنه طلقها ويشهد أنه رجع، فمعناه أنه صحح طلاقه وصحح رجعته وليس فيه أنه أبطلها. قال: وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، يعني لما قالوا طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة، فالصحابي إذا قال يعني طلاقك هذا خالف السنة، يعني كأنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يوصي بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجع، لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض العلماء يقول الصحابي إذا قال من السنة كذا، فبعض العلماء يقول لك طب ما هو يحتمل أنه يقصد بالسنة سنة الخلفاء الراشدين، أو لأن السنة معناها في اللغة الطريقة المتبعة، وقد تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة خلفائه الراشدين أو سنة رجل من الناس أو كذا، فيقول يعني هذه تظل احتمالا، لكن الاحتمال الغالب والذي ينبغي حمل الكلام عليه أنه يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع للغة والعادة كما بسط في موضع. قال: وأخرج الحافظ السيوطي في الدر المنثور في تفسير آية فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور، هذا للسيوطي رحمه الله، يروي فيه تفسيرات المأثورة عن السلف في آيات القرآن الكريم، فمما أورده في تفسير الآية. قال: وعن عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين رضي الله عنهما عن رجل طلق ولم يشهد، قال: بئس ما صنع، طلق لبدعة وراجع لغير سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. إذا هذا إيه؟ يفيد أن الصحابي الكريم عمران يعني يرى أن عدم الإشهاد على التطليق وعدم الإشهاد على الرجع أنه من البدعة ومن مخالفة السنة، لكن هل قال إن هذا لا يقع؟ لم يقل إن هذا الطلاق لا يقع. قال فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. قال: فإنكار ذلك من عمران رضي الله عنه والتهويل فيه وأمره بالاستغفار لعده إياه معصية ما هو إلا لوجوب الإشهاد عنده رضي الله عنه كما هو ظاهر. إلى هنا نقول صحيح، يعني ممكن هذا يفيد أن الإشهاد عنده واجب، لكن كل الإشهاد واجبا هذا لا يعني أن الطلاق لا يقع، هذه مسألة أخرى يعني. قال: وفي كتاب الوسائل، رجع مرة ثانية لكتب الشيعة، كتاب الوسائل من كتب الرافضة يعني عن الإمام أبي جعفر الباقر، ونقل يعني من كتب الشيعة، وبعدها برضو نقل من كتاب السيد المرتضى في كتاب الانتصار ومش عارف كذا، كله من كتب الشيعة أيضا، وبعدها نقل عن السيوطي في الدر المنثور، نقل عن عطاء التابعي رحمه الله قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود. هذا فيه أن عطاء يعني يأمر بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، لكن هذا ليس فيه يعني ليس فيه أن ذلك شرط لصحة الطلاق، يعني مجرد أنه أمر بالإشهاد. قال: وروى الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن جريج أن عطاء كان يقول في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهد عدل كما قال الله عز وجل إلا من عذر. فقوله لا يجوز صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق عنده رضي الله عنه لمساواته له بالنكاح. لمساواته بالنكاح. قال ومعلوم ما اشترط فيه من البينة. هنا طبعا يعني تكلف يعني من المؤلف رحمه الله، يقول ايه ان الطلاق مثل النكاح، فالنكاح الاشهاد في النكاح شرط لصحة النكاح، فيريد ان يجعل الاشهاد في الطلاق شرطا في صحة الطلاق، لكن لا يلزم، لا تلازم بين الامرين ولا يصح يعني عطاء رحمه الله، انما يعني امر بالاشهاد في الطلاق لكن ما قال ان الطلاق لا يصح الا بالشهود يعني. ثم قال إذا تبين لك أن وجوب الإشهاد على الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابعين المذكورين، تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه مراد بها الإجماع المذهبي للإجماع الأصولي الذي حده كما في المستصفى اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية. قال لانتقابه بخلاف من ذكر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين. يقول ان بعض الكتب الفقهاء اللي قالوا ان اجمعوا على ان الاشهاد مستحب يقصدون بها الاجماع المذهبي، يعني اجماع داخل المذهب مذهب المؤلف او اجماع داخل المذاهب الاربعة او كذا، وانه لا يقصدون بها اجماع امة محمد يعني كاملة، لانه يوجد من الصحابة والتابعين من اوجب الاشهاد. لكن في الحقيقة يعني كما ذكرنا هذا كله شيء، ومسألة جعل الإشهاد شرطا لصحة الطلاق هذا شيء آخر. يعني ممكن يعني المؤلف نستطيع أن نقول أنه أصاب يعني في أنه لا إجماع على عدم وجوب الإشهاد، وهناك سلف يعني بعض الصحابة والتابعين قالوا يجب الإشهاد، لكن مسألة أنه هل هناك من قال من فقهاء المسلمين قط أن الإشهاد شرط لصحة الطلاق وأن الطلاق بدون شهود لا يقع؟ فالجواب لم يقل بهذا قط أحد من أهل السنة، وإنما هذا يعني كلام الشيعة الرافضة لا يعتد به ولا يلتفت. نعم، وأعاد برضو كرر يعني كلام المرتضى من الشيعة وكذا إلى آخره. فهذه خلاصة ما يتعلق بموضوع الإشهاد على الطلاق، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين. نعم. الشيعة هل يقرون فيما بينهم أنهم يكذبون ويقرون بين ذلك بين أنفسهم؟ نعم، هل الشيعة يعني يقرون بوقوع الكذب في مذهبهم؟ في الحقيقة نعم، يوجد كثير يعني من الروايات عندهم يعني ينصون فيها على كذب بعض رواتهم، وسبحان الله من طريقتهم في الجرح والتعديل عندهم، يعني يكون الراوي ثقة تقبل روايته أو لا تقبل روايته لا علاقة له بكونه صادقا أو كاذبا ولا صالحا أو فاسقا، وإنما كونه شيعيا أو غير شيعي، يعني فقط عندهم السند إذا كان رواته من الشيعة فهذا يكون إسنادا يعني صحيحا عندهم معمولا به وكذا، وهذا من ضلالهم وانحراف. مرات يعني تجد في كتبهم ينصون على أن هذا الراوي كان كذابا وكان فاسقا وكان كذا وكان كذا، لكنه إيه من أصحابنا، يقول طالما من أصحابنا، وأي رواية تأتي عن طريقه طالما هو من أصحابهم ومن يعني من الشيعة ومن كذا أو من أصحاب الإمام فلان أو من كذا، فيكون الخبر هذا مقبولا عندهم. وأي واحد من السنة مهما يعني كان يعني صدقه وأمانته وكذا لا يعتدون بروايته ويكذبونها ويرفضونها لأنه ليس من الشيعة. وهذا من يعني يبين الفرق بينهم وبين أهل السنة. بالعكس يعني أئمة السنة المعيار عندهم هو الصدق والأمانة، الصدق والأمانة. ولهذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه الذي اشترط له يعني أعلى درجات الصحة روى أحاديث عن رواة وصفوا بالتشيع، ورواة وصفوا كانوا من الخوارج، وفيه رواة قدرية، ورواة بغض النظر عن مذهبهم طالما يعني عرف عنهم الصدق وعرف عنهم الأمانة كان يروي عنهم ويصحح مروياتهم طالما عرفوا بالصدق وعرفوا بالأمان. يعني يوجد في صحيح البخاري وصحيح مسلم رواة يعني اتهموا بالتشيع، ورواة كانوا من الخوارج ومن القدرية ومن فرق عديدة، وفي المقابل يعني يوجد رواة كانوا من كبار أئمة السنة يعني والمدافعين عن مذهب السلف وكذا ويردون على أهل البدع، ولكن مع ذلك مثلا لاتهامهم بضعف الحفظ أو اتهامهم كانوا يردون مروياتهم ولا يقبلونها. يعني مثل مثلا نعيم بن حماد الخزاعي مثلا، هو شيخ الإمام البخاري وكذا، وهو من يعتبر من أئمة السنة، يعني إذا موقفه مذهبه في الاعتقاد وكذا يعني مرضي وكذا، لكنه كان يعني لا يقبل حديثه يعني من جهة الرواية، يردون حديثه رغم أنه على مذهبهم وكذا، لكن العبرة بالضبط والإتقان والأمانة والصدق، وهذه لا علاقة لها بكونهم على مذهبنا أو ليس على مذهبنا. فأهل السنة كان عندهم إنصاف يعني في هذا الباب، أما الشيعة فيعني غاية ما في الأمر أن الراوي يعني كان شيعيا مثلهم فيقبلون روايته رغم اعترافهم بأنه كذاب وأنه فاسق وأنه كذاب. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.